والقول يرجع إلى القلب وإلى اللسان، القلب له قول واللسان له قول. أما القلب فقولهم اعتقاد، لأنه باستحضار أنه ينطق في قلبه بهذه المعتقدات أو يقولها قلبا، واللسان بتكلمه بالشهادتين. يبقى إذن قول القلب هو الاعتقاد، وإذا سمعت ممن يقول قول القلب هو الإقرار ما فيش فرق. واللسان بتكلمه بالشهادتين، وممكن تقرأ في بعض كتب أهل العلم واللسان بتكلمه بالشهادة، ولكن يدخل فيها أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزاما. وعمل القلب هو النية، وعمل اللسان هو ما يجب أن يتكلم به المرء في عباداته بلسانه مثل الفاتحة والأذكار الواجبة إلى غير ذلك مما يجب. والجوارح عملها بما يتصل بعمل اليدين والرجلين وسائر جوارح المكلفين، هذا من حيث الجملة في صلة هذه الكلمات. فإذا رجع أن القول والعمل والنية هو القول والعمل، فإذا قلت إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة، فالعمل هو عمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب هو نيته. فإذا من قال هو قول وعمل ونية فصل العمل فأخرج عمل القلب فنص عليه وقال هو النية، ومعلوم أن عمل القلب أوسع من النية، يدخل فيه أنواع عبادات كثيرة كما سيأتي بيان. أمليت عليكم ضابط عمل القلب؟ طيب، إنما أردت بذلك أن تنوع العبارات في هذا راجع إلى شيء واحد، وإنما هو تفصيل لبعض المجملات. فمنهم من فصل، ومنهم من قال قول وعمل واكتفى بذلك، والكل صحيح موافق للأدلة. هذه مقدمة لبيان تنوع العبارات في الإيمان، والإيمان من الألفاظ التي لها استعمال في اللغة ولها استعمال في الكتاب والسنة. تكلمت معكم عن ضابط المسميات الإسلامية؟ طيب الحمد لله. فالإيمان لغة مشتق من الأمن، أمن يأمن أمانا، ومعنى الإيمان في اللغة التصديق والاستجابة، التصديق الجازم والاستجابة، ده معناه في اللغة. فمن قال التصديق فقط أخطأ على اللغة، مظبوط؟ تصديق واستجابة. إذا كان فيما صدق استجابة له بعمل، بل إن التصديق في الحقيقة في اللغة وفيما جاء في القرآن لا يطلق إلا على من استجاب. ولهذا بعض أهل العلم يقول الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم، ولا يذكر قيد الاستجابة، وذلك لأن التصديق لا يكون تصديقا حتى يكون مستجيبا فيما يحتاج إلى التصديق إلى الاستجابة في أمور التصديق. وقد قال في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل فلما أسلم، فقد قال عز وجل في قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام فلما أسلم، ألف التثنية عائد على من؟ وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كان مصدقا للرؤيا لأنه هو الذي رآه، فلم يكن عنده شك من حيث اعتقاد أنه رأى هذا الشيء الذي رآه، ولكن سمي مصدقا للرؤيا لما استجاب بالفعل وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. متى ذلك؟ فلما أسلم وتله للجبين. فإذا التصديق الجازم في لغة العرب طارة يكون من جهة الاعتقاد، وطارة يكون من جهة العمل، فما كان من الأخبار فتصديقه باعتقاده، وما كان من الأوامر والنواهي يعني من الإنشاءات فتصديقه بامتثال، هذا من جهة دلالة اللغة، وكذلك جاءت في استعمال القرآن. لهذا نقول إن الإيمان يقال عنه في اللغة التصديق الجازم، وهذا صحيح، واشتقاقه من الأمن كما قرره ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وغيره من أهل العلم. والأوضح أن يقال الإيمان التصديق والاستجابة، وذلك لأن الإيمان اللغوي يعد في القرآن باللام، كما أنه في اللغة أيضا يعد باللام. قال فآمن له لوط، عدي الإيمان باللام لأنه هنا التصديق واستجابة. وقال عز وجل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وقال عز وجل وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، يعني التصديق معه الاستجابة. فهذا الإيمان في هذه الآيات هو الإيمان اللغوي لأنه عدي إيه؟ باللام. انتبهوا يا أخوانا، أنا بعيد الكلام ده لأنه مهم جدا، وياريت تروح تعيده مرتين ثلاثة هتفرق معك كتير. فضابط استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعد باللام غالبا، وأما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المخصوص. يبقى عدي باللام إيمان في كل شيء، تصديق جازم. طب عدي بالباء، قال لك لا، ده هنا بقى إيمان مخصوص. كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، هذا بالباء آمن بكذا، هذا الإيمان الشرعي. وقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. والآيات في تعدية الإيمان بالباء كثيرة. لماذا عدي الإيمان في تلك المواضع باللام؟ الجواب لأنه مضمن معنى الاستجابة، أو لأن معناه التصديق والاستجابة، والاستجابة في اللغة تعد باللام كما في قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقول استجاب لفلان، وكذلك قول المصلي سمع الله لمن حمده، عدي باللام لأن السماع هنا مضمن معنى الإجابة، يعني أجاب لمن حمده. وهذا يوضح أن لفظ الإيمان في اللغة يعني تصديق معه استجابة. فإذا في اللغة الإيمان اعتقاد واستجابة، وفي الشرع صار الإيمان بأشياء مخصوصة اعتقادا خاصا واستجابة خاصة وزيادة مراتب وشروط وأركان. يبقى إذن شغل مرة واحدة، الأصل المتفق عليه في اللغة وفي الشرع أن الإيمان تصديق معه استجابة، معه استجابة. طيب في الشرع زاد تصديق بأشياء مخصوصة، استجابة مخصوصة بشروط وأركان ومراتب. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الشرعي، انتبهوا، له صلة بالإيمان اللغوي، والإيمان اللغوي منه العمل الاستجابة حتى التصديق. لا يقال إنه صدق الأمر حتى يمتثله في اللغة، يعني التصديق الجازم. وأهل السنة والجماعة أخذوا أركان الإيمان بما دلت عليه النصوص، فقالوا إن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. وهذه هي الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا فقال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول القلب واللسان هذا ركن، ركن. أما قول القلب فهو جملة الاعتقادات التي تكون في القلب، والاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله، والاعتقاد بجميع الأخبار، والاعتقاد بالتزام جميع الأوامر والتزام جميع النواهي. ونعني بكلمة التزام أنه يعتقد أنه مخاطب بذلك غير اعتقاد الوجوب. فقول القلب هو جملة الاعتقادات. كلمت معكم في الجزئية ديت عند الرجل اللي اتجوز مراته بيه، ذكرتها لكم. أنا يعني براجع نفسي أشوف أنا سقطت مني أشياء تسقط وارد، أما أن أخبئ إن شاء الله مستحيل، مستحيل إن شاء الله أن أخبئ عليكم شيء. طيب، وقول اللسان هو الذي يدخل العبد في الإسلام، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب، هل من أحد يسمعني كيف يحكم على الشخص بالإسلام ابتداءا؟ هل لي أن أسمعها؟ السؤال تاني، متى يحكم على الشخص بوصف الإسلام ابتداء مش استمرارا، ابتداء؟ فضل محمد كده كويس كفى. فضل حق سامي النطق بالشهادتين. ايه تاني؟ لا، فضل أحمد ولي حسان. أحسنت، أيوة، نعم نعم، نفضل أن يريد أن يظهر شيئا من شعائر الإسلام فيعجز لعجمة في لسانه. قصة بني جذيمة واحدة من هذه الأمور تكفي لأن يثبت للشخص وصف الإسلام الإيه؟ ابتداء. ومن خلال هذه الأمور

ووجه الاستدلال أنه سمى الصلاة إيمانا وإطلاق الكل وإرادة الكل دال على أنه من ماهيته، يعني ركنا فيه كما هو مقرر في الأصول. ما لقى حاجة هنا؟ لا ها؟ مش حاجة مش خلط عندك؟ تلك تب عندك. ويستدل على الركن بأمور، أو بمعنى أدق ويستدل على أن الشيء ركن بأمور. أن يقصد الكل ويراد به الجزء، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. الصلاة هنا بمعنى إيه؟ الفاتح. يبقى هنا أطلق الكل وأراد به الإيه؟ الجزء. النوع الثاني أن يطلق الجزء ويراد به الكل، أن يطلق الجزء ويراد به الكل، مثال ذلك: فتحرير رقبة. المعنى برقبة هنا اللي إيه؟ العبد كله، ومع ذلك أطلق الإيه؟ الرقبة بس. ومثله ومثله واركعي مع الراكعين. المراد تقام الصلاة مع المصلين، ولكن عبر عنها بالإيه؟ بالجزء. الأمر الثالث أن ينفى الشيء بلا النافية للجنس لعدم وجوده، أن ينفى الشيء بلا النافية للجنس لعدم وجوده، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع. لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع. دي أخوانا الأشياء التي من خلالها نميز بين الركن وغيره. يقول: وبهذه القاعدة استدل أهل العلم على أن القراءة في الصلاة واجبة بقوله تعالى في آية سورة الإسراء: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بالقرآن هنا الصلاة، فسمى الصلاة قراءة فأطلق عليها ذلك لأنها جزءها، فهذا دليل من دلائل الركنية. فإذا دليل أن العمل ركن من أركان الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، انتبهوا كويس، وما كان الله ليضيع إيمانكم. يبقى هنا المعني بالإيمان هنا إيه؟ الصلاة. فأطلق الجزء وعرض به الإيه؟ أطلق الكل وعرض به الجزء، دل على أن الجزء ركن. ومعلوم كده يا أخوانا أن الركن إذا ترك عمدا أو نسيانا أو جهلا لا يصح العمل، إلا إذا ترك إكراها أو عجزا يصح العمل. يصح العمل، يعني إنسان ترك ركن من أركان الصلاة أو ركن من أركان الحج عجزا، واخد بالك؟ يعني واحد مثلا ترك القيامة عجزا صحت صلاته، طب واحد ترك الطواف بالبيت عجزا بطل حجه، بطل حجه. لما؟ لأن عندنا فيه في العبادات أركان ممكن إن عجز العبد عنها ينتقل إلى غيرها، وفيه أركان إن عجز عنها لا يجزئ أن ينتقل إلى غيره، لابد أن يأتي بها.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. الشرح قوله تعالى: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، يعني مع إقرارهم اللي هم مين؟ أهل السنة، بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فإنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. والمراد بأهل القبلة من ثبت إسلامهم، فأهل القبلة اسم يطلق على أهل التوحيد، وليس المراد به من صلى إلى القبلة وكان مشركا أو كان مرتكبا لشيء كفري، بل المراد بأهل القبلة هم أهل التوحيد. وقد جاء هذا في حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم. اكتب عندك: الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته. يقول: واستقبال القبلة أخذ منه أهل القبلة، وقد جاء هذا التنصيص لفظ أهل القبلة في بعض الأحاديث التي في إسنادها مقال. قال: هم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة، يعني من ثبت له الإسلام، وقوله لا يكفرون يعني لا يخرجون من الإيمان، لأن الكفر والإيمان شيئان متضادان. نعم، لا تغفروا أي لا تغدروا. إذا ثبت اسم الإيمان طرد الكفر، وإذا ثبت اسم الكفر طرد الإيمان، فوجود أحدهما دل على انتفاء الآخر. فإذا كان مؤمنا فإنه ليس بكافر، وإن كان كافرا فإنه ليس بمؤمن. اكتب عندك: والمقصود من ذلك أن أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد. والمقصود أن أصل الكفر وأصل الإيمان لا يجتمعان في شخص واحد في وقت واحد، بل من الممكن أن يجتمع أصل الإيمان وشعبة من شعب الكفر في الرجل الواحد في الزمن الواحد. بل من الممكن أن يجتمع في الرجل الواحد أصل الإيمان وشعبة من شعب الكفر في وقت واحد. وعليكم السلام. ولا يلزم من ذلك أن يوصف بأنه كافر، ولا يلزم من ذلك أن يوصف بأنه كافر. كذلك قد يجتمع في الشخص الواحد في الزمن الواحد أصل الكفر وشعبة من شعب الإيمان، أصل الكفر وشعبة من شعب الإيمان. ولا يلزم من ذلك أن نعم من أول فين؟ من أول قلنا أصل الإيمان وأصل الكفر لا يجتمعان، كويس، في قلب رجل واحد في وقت واحد. طيب ممكن يجتمع أصل الإيمان مع شعبة من شعب الكفر، مع شعبة من شعب الكفر، ولا يلزم من ذلك أن يحكم عليه بالكفر. وقد يجتمع في الرجل الواحد في الزمن الواحد أصل الكفر وشعبة من شعب الإيمان، ولا يلزم من ذلك أن يكون مؤمنا. لذلك كتاب الصلاة للإمام ابن القيم وحكم تاركها من أفضل ما كتب في مسائل الإيمان، يعني يلي كتاب الإيمان الأبسط مباشرة كتاب الصلاة للإمام ابن القيم. لما سئل عن ترك الصلاة قال لك لا، نجيب الموضوع من أوله، وده يتكلم عن قضايا الإيمان. طيب، ولهذا قال: لا يكفرون أهل القبلة، يعني أهل التوحيد، بمطلق المعاصي. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، وبالتالي لا يكون التكفير بترك بعض العمل. انتبه، بترك إيه؟ ها؟ بعض العمل. إيه بعض العمل ده؟ يختلف. فإذا فعل المعصية أو الكبيرة فإنه لم يترك العمل كله، ولم يرتكب ما يقدح في أصل العمل، فلهذا لا يخرج من الإيمان. واستعمل شيخ الإسلام في هذا الفصل بعض الاصطلاحات الأصوليين، وهذا الاصطلاح هو التفريق بين مطلق الشيء والشيء المطلق، ودي أرجو أن تستوعبوها جيدا، مطلق الشيء والشيء المطلق. مطلق الشيء إما أن تأتي أو قبل الشيء، وإما أن تأتي بعد الشيء. يعني مثلا إيه؟ مطلق الإيمان، الإيمان المطلق، وخبرك أنت إزاي؟ مطلق المعية، المعية المطلقة. مطلق التصديق، التصديق المطلق. لابد أن تعرف الفرق تماما بين هذين الإيه؟ الإصطلاحين. يبقى مطلق الإيمان، الإيمان المطلق. القاعدة هي إذا جاءت كلمة مطلق قبل الشيء دلت على التقييد، وإذا جاءت بعد الشيء دلت على الإطلاق. تمشي ليه؟ فرق عليه ولا؟ سلام ولا؟ شيء عجيب والله. إذا جاءت كلمة مطلق قبل الشيء دلت على التقييد، وإذا جاءت بعد الشيء دلت على الإطلاق. قولها ثاني. جاءت قبل الشيء دلت على التقييد، جاءت بعد الشيء دلت على الإطلاق. يبقى أما أقول مطلق الإيمان قيد، قيد بها نعرف. طيب الإيمان المطلق أطلق. طيب مطلق المعاصي، المعاصي المطلقة. مطلق المعية، المعية المطلقة، وهكذا. يبقى القاعدة عندنا كلمة مطلق جاءت الأول تدل على إيه؟ مطلق جاءت أولاً التقييد، جاءت بعدها الإطلاق، تدل على الإيه؟ على الإطلاق. وضح القاعدة ديت؟ نقرأ سويا. يقول فقال هنا مطلق المعاصي، ففرق بين المعصية المطلقة وبين مطلق المعصية. فقوله مطلق المعاصي يعني أصل المعصية ووجود المعصية. فمطلق الشيء انتبهي وجود أدنى درجاته، أما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته أو وجود كماله. اتضحت؟ تنحفظ ضيق. فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته، يبقى مطلق الإيمان أدنى درجات الإيمان اللي هي الإيه؟ الأركان الست. طيب الإيمان المطلق عد بقى، عد عندك بقى 75 شعبة أو 78 شعبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معايا أخواننا؟ يقول فمطلق الشيء وجود أدنى درجاته تنحفظ، وأما الشيء المطلق فهو وجود كل درجاته أو وجود كماله. لذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا إيه؟ مع الصادقين. المراد هنا مطلق المعية ولا المعية المطلقة؟ المعية المطلقة، أن نكون معهم في كل شيء. فإذا كنا معهم في شيء ولم نكن معهم في شيء لم تنطبق علينا الآية. وضحت؟ وضحت يا أسامة؟ يبقى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. المعية هنا معية إيه؟ إيه معنى المعية المطلقة؟ أحسن. طب مطلق المعية يا عبد الله؟ ولا نكون معهم في شيء آخر. يبقى المراد هنا المعية الإيه؟ المطلقة. يقول فقوله لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني لا يكفرون بوجود بعض المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. لما لا يكفرون؟ الجواب لأنه إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد، ركز هنا، إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول الإيه؟ القول والعمل والاعتقاد. طب أسأل هنا كده، إذا ثبت للعبد اسم الإيمان هذا استمرارا ولا ابتداء؟ استمرارا، خد بالك استمرارا. فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه، يعني العمل ركن، فلو انتفى بعض العمل لا يكفر له. انتفى إيه؟ بعض العمل ولا العمل كله؟ البعضية، بعض العمل، انتبه لها كويس، بعض العمل لا يكفر له. والقول ركن، إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في دخول في الإيمان فإنهم لا يكفرونه، قلت بالك هنا والقول ركن. إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في دخول الإيمان فإنهم لا يكفرونه بذلك. طب ركزوا معايا كده في المعلومة اللي عاوز أقولها لكم دي، ولعل الله يعينني وأقدر أوصلها لكم، فإن لم تفهموها فالعيب عندي أنا، عندكوش عيب إن شاء الله. الركن هو الجزء من ماهية الشيء، والجزء إيه؟ من ماهية الشيء. ونريد أن نفرق بين شعب الإيمان في الوصف بأنها أركان وبين أركان بعض العبادات، فرق بالاثنين. يعني عندنا أقول إيه؟ الإيمان شعب، مظبوط؟ كم شعب يا ولد عبد الله؟ ها؟ أحسنت، بضع وستون أو بضع وستون، اسمها شعب الإيمان، كويس؟ الشعب هذه يقال عنها أجزاء الإيمان وشعب الإيمان وأركان الإيمان. تاني ركز معايا اختار بس عشان تفهمها كويس. شعب الإيمان يطلق عنها شعب بنص الحديث، مظبوط، ويطلق عنها أجزاء. طب ما الدليل على يطلق عليها أجزاء؟ الجواب ما ثبت في البخاري من حديث أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا جلس الرجل بين شعابها الأربع أي المرأة ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديث شعابها الأربع اللي هي إيه؟ اليدين والرجلين، وهذه أجزاء ولا ليست أجزاء؟ أجزاء. يبقى شعب الإيمان يطلق عليها أجزاء الإيمان، كويس كده؟ طيب أركان، لأن شعب الإيمان من الإيمان والركن هو جزء من الماهية، اتفقنا على كده؟ ركزوا معايا، اللي مش مقتنع يقول يبقى أنا عندي شعب الإيمان هنسميها شعب بنص الحديث وهنسميها أجزاء وهنسميها أركان. طب سميناها أركان ليه؟ لأنها جزء من ماهية الشيء. عشان كده العلماء الأصول لما يقولوا يعرفوا كلمة الركن، ما هو الركن؟ ركز، ما هو الركن؟ هو الجواب عن سؤال ما هو. يعني مسألك إيه؟ ما هي الزكاة؟ جوابك معناها أركان الزكاة. ما هو الحد؟ جوابك أركان الحد. ما هي الصلاة؟ جوابك أركان الصلاة. يبقى تعريف الركن عند الأصوليين هو الجواب عن سؤال ما هو، كويس كده؟ المهية اللي هي ماهية الشيء. معايا يا أسامة؟ معايا يا أخوانا؟ معايا يا جمال؟ يبقى إذن الركن هو جزء من ماهية الشيء. يبقى شعب الإيمان هنسمها إيه؟ أركان، وهنسمها إيه؟ أجزاء، وهنسمها إيه؟ شعب. طيب عندي مثلا الصلاة، الصلاة عبارة عن أركان، مظبوط، وواجبات، مظبوط، ومستحبات، صح يا صبر الكلام ده؟ العلماء قالوا إن أركان الصلاة هي المذكورة في حديث المسيء في صلاته، هي دي الأركان، على قول باستثناء بعض الأركان لم تذكر في الحديث لأن المسيء في صلاته أتى بها فلم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بها. طيب أنا أريد بقى أن أفرق بين حاجتين اتنين، بين أركان العبادات تأثيرها عند فقدانها وبين أركان الإيمان تأثيرها عند فقدانها. ركزوا معايا في اللي جاي. يبقى أنا عند أركان الإيمان وعند أركان الصلاة، ده ركن وده ركن، ولكن في فرق بينهم. في تخلف الركن في الصلاة له حكم، وتخلف الركن في الإيمان له حكم. أعيد تاني، الفرق بين أركان بعض العبادات وبين أركان الإيه؟ الإيمان. الإيمان شعب وأجزاء وأركان، متفقين على ديت؟ متفقين يا مصطفى؟ متفقين يا أحمد؟ طيب العبادات كما قلنا الصلاة والزكاة والصوم، كل العبادات عبارة عن أركان وواجبات ومستحبات، معروف. طيب الفرق بين الركنية في العبادة وبين الركنية في شعب الإيمان أو في الإيمان، أنه إذا تخلف الركن في العبادة جهلا ناسيا متعمدا بطلت العبادة ولا تصح، بطلت العبادة ولا إيه؟ ولا تصح. أما في شعب الإيمان لا يلزم من فقدان بعض الأركان زوال الإيمان، بل من بعض الأركان ما يزول ولا يزول الإيمان، وبعضها يزول يزول الإيمان بزواله. اتفهمت ولا لا؟ أعيدها تاني ديت، ركزوا معي أو فيها. لا كده الكلام مش منضبط، لك ناصح. نقول في أركان العبادات إذا فقد الركن جهلا نسيانا متعمدا بطلت العبادة. لا لأن هنا إيه؟ دي أركان العبادات، إلا إذا كان الركن إيه؟ إكراها أو إيه؟ عجزا صحة العبادة. الكلام ده بقى في أركان الإيمان بيختلف. قال لك فمن أركان الإيمان ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله. معايا ولا لا؟ يعني عندك نمثل كده، الركوع ركن ولا مش ركن؟ ركن من الصلاة. طيب من ترك الركوع جهلا أو ناسيا أو متعمدا، أي حاجة سامي بطل الصلاة. طيب عندنا إماطة الأذى عن الطريق شعبة، حد يقدر يقول مش شعبة؟ بنص الحديث مظبوط كده. طيب شعبة من شعب الإيمان، جزء ولا مش جزء؟ ركن ولا مش ركن؟ إذا زالت لا يزول الإيمان. اتفهمت يا أخواننا كده؟ اتفهمت الجزئية دي؟ انتبهوا لها كويس يا أسامة، معايا يا أخواننا كده؟ يبقى أركان العبادة عندنا مثلا مثال آخر، الطمأنينة في الصلاة حكمها إيه؟ ركن. طيب تركت عمدا أو جهلا أو نسيانا بطلت الصلاة. صلة الأرحام شعبة؟ ركن. ما فيش صلة أرحام، يزول الإيمان أم لا يزول؟ لا يزول. أكمل تاني، عندنا مثلا يعني الجلوس بين السجدتين ركن، ترك نسيانا جهلا متعمدا بطلت الايه؟ الصلاة. كلام زين كده. عندي شعبة من شعب الإيمان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تركت ها زال الإيمان، زال الإيمان. يبقى ممكن نقول إيه؟ إن شعب الإيمان عبارة عن أركان، منها ما يزول الإيمان بزوالها، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله. مظبوط كده. ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول وشعب الإيمان، خدوا بالكم، منها ما يكون أقرب لشعبة الشهادتين، ومنها ما يكون أقرب لشعبة إماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما يكون بينهما. مظبوط كده. وكيف لا يكون جميلا وهو ابن القيم؟ كيف يعني؟ مش كويس خالص. معايا يا شيخ كده؟ أدي الفرق بين شعب الإيمان بكونها وصف الأركان، وبين أركان بعض العبادات. واضح يا أخواننا كده؟ يبقى نتفق دلوقتي إن من شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزواله، ومنها ما يزول الإيمان بإيه؟ بزواله. خد بالك من اللي جاي. وقد ترتبط شعب الإيمان ببعضها كارتباط الشرط بمشروطه. يعني ايه؟ مثلا عندنا شعب الايمان علاقتها بين بعضها علاقة الشرط بالمشروط. فعندي مثلا إماطة الأذى عن الطريق ركن، صح؟ شعبة، مظبوط. جزء زالت. ما الذي حدث في الإيمان لما زالت شعبة إماطة الأذى عن الطريق؟ نقص الإيمان. برضو الكلام مش منضبط. نقول المنضبط هو نقص الإيمان عن كماله المستحب. ركز. طيب لكي يعود إلى كماله المستحب يأتي بطل على طريق، يبقى أصبحت أمطل على طريق شرط في وصول لكمال الإيمان المستحب. هذه الشرطية هي من كلام السلف، والذي يقول أن الشرطية من كلام المرجئة على الإطلاق ده يجب أن يتعلم من جديد ولا يتعدل. اتضح الفرق بين الاثنين ولا ازيد امثله تانية؟ واضح يا اخوانا. يبقى هنا عندي شعب الايمان. طيب لو زالت شعب الايمان بالكليه ما عادش ايمان اصلا. طيب شعب الايمان زي ما قلنا قبل ذلك في كلام شيخ الاسلام، منها اصل وواجب وإيه؟ ومستحب. أصل لا يتم الإيمان إلا به، وهي تصدق الأخبار وتنفيذ الأوامر. واجب بفواته يستحق صاحبه العقوبة، اللي هو إيه؟ لما يترك الواجب الإيمان هينقص ولا يبقى كامل؟ ينقص عن إيه؟ ركز يا رد. عندي كمال الإيمان نوعين، كمال واجب وكمال مستحب. خذوا بالكم، يبقى إذا فعل العبد المعاصي أو ترك الواجبات نقص إيمانه عن الكمال الإيه؟ الواجب. أما إذا ترك المستحبات وفعل المكروهات نقص إيمانه عن الكمال الإيه؟ المستحب. وضحت؟ يبقى عندي نوعين من أنواع الكمال، وعندي أصل الإيمان. فهمت يا أخوانا الجزئية ديت؟ كلام بسيط وسهلة معايا كده. نقرأ سويا، اللي عنده أي إشكال ما يسكتش عليه. الله أعلم هنلتقي ثاني ولا لا. أنا بقول لكم وبنبه. تفضل يا ولدي. الإيمان إيه؟ أحسنت، اللي هو مطلق الإيمان، اللي هو الإيمان بالأركان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. ده حد ما فيش أقل منه، وخد بالك. طب واحد يقول لك طب الإيمان بالله، قال لك كل ركن من الأركان الستة له حد أدنى إذا نزل العبد عنه لا يصح إيمانه. يبقى أنا عندي هنا حد الإيمان وحد كل ركن من أركان الإيمان. معايا يا ولدي؟ يبقى علشان يثبت للعبد إيمان لابد أن يؤمن بالأركان الإيه؟ الست. مطلق الإيمان، اللي هو مطلق الإيمان اللي بنسميه الإيمان المجمل. نعم، واخد بالك؟ ناخد كل ركن، الحد الأدنى أن يؤمن بالله. إيه الحد الأدنى؟ اللي أقل منه ما ينفعش. الحد الأدنى هو أن يؤمن إيمانا جازما بأن للكون إله هو الله خالق وليس بمخلوق وعلى كل شيء قدير. دي تكفيه. ده تكفيه فين؟ علشان يدخل الإيمان. طب دخل؟ لا، ده في حاجة تانية بقى لازم تيجي. أن يؤمن بالله وملائكته. ما هو الحد الأدنى من الملائكة؟ أن يؤمن بأن لله عز وجل ملائكة موكلون ببعض المهام بس، بالله وملائكته وإيه؟ وكتبه. يؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتبا من عنده على أنبيائه ورسله. طب ورسله؟ يؤمن بأن الله عز وجل أرسل إلى الخلق رسل وأنبياء منهم مشرف. طب اليوم الآخر؟ يؤمن بأن هناك يوم آخر يحاسب الله عز وجل فيه المخلوقين. القدر؟ يؤمن بأن الله قدر الأشياء قبل أن توجد. وضحت؟ ده اسمه الحد الإيه؟ الأدنى. أقل منه ما ينفعش. واضح يا اخوانا ديت؟ ادي معنى كلمه ايه؟ الحد الادنى لكي يوصف الشخص بانه تفضل. الكلام ده شبه الايمان بالاركان السته. نعم. الجماعه اللي هم الفرق اللي هي الخوارج نعم. هل ينطبق على الايات اللي هم يؤمنون بالايمان بالله وملائكته وكتبه اجمالا؟ مجمل. لكن اوله لا. هل ينطبق عليه نص الايمان؟ لا. خليك معايا. هم اوله هم دخلوا في بمجمل الإيمان، فلما عرض عليهم الإيمان المفصل رفضوه فخرجوا من الدين. يعني مثلا أنا أقول لك أن تؤمن بالله، إيه الحد الأدنى؟ أن الله خالق كل شيء. طيب أمنت به؟ طب ما هو أرسل إلينا رسل، والرسل أخبرونا بأنه استوى على عرشه وأنه كذا وأنه كذا. لم تصدق ما نفعك الإيمان الأول. أخبرنا بأنه بكل شيء عليم، يعلم ما لم يكن ولا يكون أن لو كان كيف كان يكون. فمن أنكر العلم كفر بالله. كما قلت لك، واحد جاء لك أشهد أن لا إله إلا الله وأن أشهد أن محمد رسول الله، ها ثبت له وصف الإسلام الإيه؟ ابتداء. بعد ذلك قلنا له أن الرسول الذي شهدت بأنه رسول أخبرنا عن المسيح الدجال. ما قوله؟ مش مصدقكم. كفر، لا ينفع الإقرار الأول. معايا؟ يبقى عندي إيمان مجمل وإيمان إيه؟ مفصل. عاوز تقول حاجة يا أحمد؟ من أنكر غلطة الشرط، وقال أن الشرط فرع عن نية الشيء ولا يكون الشيء إلا به. لا خطأ، خطأ بين، خالف السلف، خالف السلف. وأي واحد من أهل العلم في عصرنا الحاضر قال هذه الكلمة، قال الإيمان قول وعمل وليس بشرط صحة وشرط كمال، هذا قالها من باب سد الذرائع. أما عند التفصيل لابد أن يقول بقول السلف، معي؟ لابد أن يقول، وإلا سيلتقي مع الخوارج ويلزم بإلزامات الخوارج. معايا يا أخوانا ولا الكلام سهل؟ طيب نقرأ سويا. فين بقى كنا؟ طيب ماشي. لما لا يكفرون؟ الجواب لأنه إذا ثبت للعبد اسم الإيمان بحصول القول والعمل والاعتقاد فإنه لا يخرج عنه بانتفاء بعض أجزائه، يعني العمل ركن، فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه، والقول ركن إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان فإنه لا يكفرونه، فإنهم لا يكفرونه، وإذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه، يعني لا يكفرونه بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل ذلك الاعتقاد. خد بالك، وإذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه. كيف؟ لأنه لم يعلمهم، لو عنده إيمان إيه؟ مجمل، فخفيت عليه بعض الأشياء. يعني عنده إيمان مجمل بأن الله عز وجل أرسل إلى أهل الأرض رسلا وأنبياء، واللي في دماغه نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد صلوات الله وتسليمته عليه، ده اللي يعرفه. أما إلياس وإلياسع ولوط وسليمان وداود وغيرهم من أنبياء الله عليهم صلوات الله وتسليماته ما يعرفش عنهم شيء. أدي معنى كلمة إذا انتفى بعض الاعتقاد فإنهم لا يكفرونه، انتبه لها كويس، لأنه إيه؟ يجهله، ما علمه. أما يعلمه ولا يعتقد به لا، كفر بالله عز وجل. مفهوم يا شيخ؟ يقول يعني لا يكفرونه بمطلق وجود هذا الشيء حتى يوجد اعتقاد خاص يضد أصل ذلك الاعتقاد، وحتى يوجد عمل خاص يضد أصل الاعتقاد أو العمل، وحتى يوجد قول خاص يضد أصل القول. يعني بيقول إيه؟ ده مهمة جدا دي. يقول حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل الاعتقاد، يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل الاعتقاد. يعني أصل الاعتقاد عندي ها أنني أمنت بالله وبكل ما جاء عن الله، صح؟ وأمنت برسول الله وبكل ما جاء عن رسول الله. فإذا أخبرني الله في القرآن الذي زعمت أنني أؤمن به وبكل ما جاء عنه أن في الكون ما يوجد ما يسمى بيأجوج ومأجوج ولم أؤمن به، فقد جاء معتقد يضاد أصل الاعتقاد، يكفر بذلك. وضحت؟ يقول هنا حتى يوجد اعتقاد خاص يضاد أصل الاعتقاد، وحتى يوجد عمل خاص يضاد أصل الاعتقاد. عمل خاص يسب الله عز وجل، يسب رسوله، يطأ المصحف، ده عمل ضد أصل الاعتقاد، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، وحتى يوجد قول خاص يضد أصل القول، الاستهزاء بشرع الله. واضح يا إخواننا؟ اتفهم الأمور دي؟ تفضل. نعم. القول قولان، القول باللسان. طب ماشي، بعد قول اللسان اللي هو الشهادة، ماذا يقصد إذا انتفى بعض القول؟ فين؟ أسأل منها. والقول ركن، إذا انتفى بعض القول، انتبه، الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان. قول القلب. قول بالك، لا، إحنا عندنا ما القول الذي يشترط يدخل في الإيمان؟ قول لا إله إلا الله. طب هو في واللسان القول ده بس اللسان، ولا في أقوال تانية؟ اللي هي عمل القلب غير النطق، عمل اللسان غير النطق بالشهادتين، فهذه الأقوال انتفت عنه، لا يكفر بذلك. هذه الأقوال ألم تدخل في قول اللي فيه العمل؟ يعني قول اللسان الذي هو غير الشهادة يدخل في العمل، يدخل في العمل نعم، ولكن هنا ما انتفش العمل كله، ده انتفى بعض القول. يعني مثلا على سبيل المثال يعني لم يذكر الله، شيخ الله يحفظك، هو يتكلم عن القول الذي هو قول اللسان وقول القلب. لماذا عندما قلنا انه يقصد قول اللسان وقول القلب، عندما قلنا اذا انتفى بعض القول قلنا القول اللي هو ذكر الله الذي هو داخل في العمل؟ نعم، وما ينفعش اقول قول القلب، لان انتفاء قول القلب يكفر، لأن قول القلب بس شرط في صحة الإيمان. أما قول اللسان بيقصد به أمرين، قول اللسان اللي هو النطق بالشهادتين، وقول اللسان اللي هو عمل اللسان. خد بالك، طول بالك يا مصطفى، اقرأ تاني معايا. يقول فلو انتفى بعض العمل لا يكفرونه، كويس، والقول ركن. إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان، القيد الوضع الشيخ، انتفى بعض القول، انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في الدخول في الإيمان. عارف لو قال انتفى القول لا ما ينفعش، ما بيش خالص، بعض القول. يبقى أنا عندي الأقوال اللي هي قول اللسان الأصل اللي هو نطق بالشهادتين، وقول اللسان اللي هو عمل اللسان اللي هو من عمل الإيه؟ الجوارح. أو سوري يا مصطفى، القول النطق الشهادتين يعتبر من إقرار اللسان؟ لا، ما فيش حاجه اسمها اقرار اللسان، في اسمها قول اللسان، في عمل حاجه اسمها قول اللسان وحاجه اسمها عمل اللسان. اما القرار للقلب فقط. ماشي. يقول عمل اللسان اللي هو قراءه القران، الذكر، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما تدخلش، لأنه إذا قلنا بقول اللسان، المقصود بقول اللسان هنا اللي هو نطق بالشهادتين فقط. نعم، يستطيع أن يقرأ مثلا اللسان، إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، استطاع أن يقرأ شيء أخر. طب ماشي، لماذا يستطيع أن يقرأ شيء أخر؟ كويس، لما نجعل لها قسم معين. ما هو ده كلام العلماء، إن عمل اللسان غير قول اللسان، وده كلام خطير جدا. قول اللسان شيء وعمل اللسان شيء تاني خطير. فإذا انتفى عنه عمل اللسان لا يكفر، وإذا انتفى عنه قول اللسان يكفر. ماشي، يعني لم ينطق بالشهادتين كفر بالله، طب لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يأثم ولا يكفر بذلك، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول، ولكن الصواب بنسميها عمل. معايا؟ تسمى ايه؟ عمل، حتى نميز بينها وبين قول اللسان ونطق بالشهادتين. ماشي، قول. نعم، قول عمل اللسان اشياء في زيادة ونقصان. اي نعم، عكس قول اللسان، عكس قول اللسان. قول اللسان ما فيش زيادة ونقصان، اصل هيزعل زيادة، مش ما ينفعش. قول اللسان ليس فيه زيادة ونقصان، اما اقرار القلب وعمل القلب وعمل الجوارح يعتريه الزيادة والنقصان. معايا اخوانا كده؟ طيب، فاذا ثبت اسم الايمان بيقين، فإن أهل السنة لا يخرجون أحدا ثبت له اسم الإيمان بيقين إلا بشيء يقيني بمثل الذي أدخله في الإيمان. قاعدة عظيمة جدا. ثبت له اسم الإيمان أو الإسلام باليقين، بعد كده بدأ يخبط ويفعل أفعال، بعض الناس قالوا يكفر وبعض الناس قالوا لا يكفر. لا يكفر ليه؟ لأن هذا ليس بيقيني، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت لما قال إلا أن تروا كفرا ها بواحا عندكم من الله فيه برهان. اسم الإسلام والإيمان، فلا يخرجونه عنه بشيء لا ينقض أصل الإيمان. ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة تحصل بقول وعمل واعتقاد. خد بالك، ولهذا أهل السنة فيما صنفوا في كتب الفقه يجعلون الردة تحصل بقول وعمل واعتقاد. أما المرجئة الذي منهم الأشاعرة يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول، فلهذا يجعلون الكفر هو مضاد الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحده. وده الخلل، ومن جملة الفوارق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة من الأشاعرة وغيرهم. أهل السنة والجماعة قالوا الكفر يكون بالقول وبالعمل وبالاعتقاد، بالقول يعني باللسان، بالعمل بالجوارح، بالاعتقاد بالقلب. المرجئة والأشاعرة وغيرهم قالوا لا يكون كفر إلا فين؟ بالقلب فقط، بالقلب. لذلك تجد مثلا فرق، يقول لك إيه، تسأل واحد مرجئي ما حكم الشرع في من استهزاء بشرع الله؟ يقول لك كافر. تسأل واحد سني ما حكم الشرع في من استهزاء بشرع الله؟ كافر. طب ما اللي زعلين من مرجئة ليه كده؟ انت شغل بالك. قل له كيف كفر؟ يقول لك ما استهزأ بالشرع إلا لما كفر بقلبه، فرد الكفر إلى الإيه؟ القلب. أهل السنة جاءوا لك لا، كفر بلسانه بمجرد أن قال. هذا الفرق بين الاثنين. وضحت؟ تاني، استهزأ بشرع الله، اتفق أهل السنة والمرجئة أنه كافر، ولكن كفر ازاي؟ المرجئة قالوا بقلبه، قال لك هو ما استهزأ وما سب الله الا لما كفر بقلبه اولا، وده خطأ. اهل السنة قالوا لا، بمجرد سبه لله كفر بغض النظر عما في القلب. لذلك المرجئة يقول كفر في القلب اولا ثم ظهر الكفر على ايه؟ لسانه. اهل السنة والجماعة قالوا كفر بلسانه اولا وسيصل الكفر الى قلبه. هذا الفرق بين الاثنين. فهمت ولا لسه؟ نعم؟ سبب الدين كفر مخرج عن الملة، وهذا الذي أعتقده وأكفر الشخص بعينه لو سب دين الله. نعم، أي هذا معتقد، كل من سب دين الله كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة. نعم، على إيه؟ ربنا يعافينا. تفضل. لا، من قال الكلام ده؟ هذا الكلام غير صحيح. خد بالك كويس، دي مشكلة خطيرة جدا. هم جعلوا منشأ الكفر في القلب فقط، واخد بالك؟ يبقى هو كفر أولا ثم نطق بلسانه ثانيا استهزاء، وهذا معارض للدليل الشرعي. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أثبت لهم إيمانا. فهؤلاء كفروا بقلوبهم ثم نطقوا بالكفر. أهل السنة والجماعة كفروا بألسنتهم بغض النظر عما في قلوبهم. ده الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين المبتدأ. نعم. حكم سيدنا في سب الدين اسمه معاه في الشغل أو معاه في البيت في أي مكان، لازم يكون طالب غصب عنه. لازم إيه؟ غصب عنه يكون طالب فيه، مثلا كالأب أو الأم أو الأخ. إلى الله المشتكي. إلى الله. حكم إلى الله الذي بقول أنا يا إخوانا بتكلم عن معتقدي أنا. لا ألزم أحد بذلك. كافر زي ما تعامل معي واحد كافر، تعاملش مع نصراني مع يهودي، تعامل معه ها؟ ولا كرامة، والدين في مجاملة الحد، مش مجاملة الحد، كافر بالله عز وجل، كافر بالله. ده الإشكالية فين؟ لوازم ذلك وتوابع ذلك، واخد بالك؟ يعني لو أن إنسان أبوه سب دين الله ومات، الشرع يقول ما تورثوش. طب يا عم ست 4 مليون ما تورثوش، ولا تشهد جنازته ولا تصلي عليه ولا يغسل ولا يكفى بس ويبقى في مزبله. ده الحكم الشرعي، ما فيش فهم جامل لحد يا اخوانا. التراخي في هذه الامور يؤدي الى تيجي بعض الجماعه اللي يعني ايه ما ادري يعني من اين اتوا بهذا، يقول لك لا اصل ما يقصدش سب الدين، ده يقصد سب اخلاقه. هذا من التلاعب. مره بكلم على انا بسب الدين لا لا لا، هذا من التلاعب بدين الله عز وجل اخوانا. طيب نعم يا اخي الفاضل، اخونا بيسال يقول له توبه. يا اخوانا الله يبارك فيكم، في ثوابت عندنا ما نحيدش عنها. من كفر بالله كفر اكبر من قتل نبيا ثم تاب، من الذي يقول له تقبل توبته؟ خلاص تاب توبته مقبوله ان شاء الله، اذا تاب توبته مقبوله. نتكلم على واقع، اما التوبه هذا امر بينه وبين ربي. تاب توبته مقبوله وهو اخ له. نعم. بيرجع لنيته، هل نيته كان يطلق زوجته ولا ما يطلقهاش؟ فبيتوب في كفارة اليمين، وكذلك من سب دين الله يقول له كفارة اليمين. لا خطأ، كلام خاطئ، كلام ما فيش في فقه مطلق. من طلق زوجته باللفظ الصريح المنجز تطلق منه. أما إذا كان معلق أو غير ذلك هذا أمر. أما من سب دين الله هذا كفر بالله، كفر بواح. من سب دين الله أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بشيء من شرع الله كفر بواح، الذي أعتقد لا عذر فيه بالجهل، لأن حرمته معلومة من دين الله بالضرورة. نعم. على دماغنا أخون أخو لنا، طب سب تاني ورجع أخو لنا، طب سب تالت، خلاص. أصل القضية الإشكالية في هنا إن المفترض أن مثل هذا يرفع أمره إلى السلطان فيستتيب، وإلا ضرب عنقه حتى لا يتلاعب بشرع الله. تفضل. توبته علانية كما سب علانية أن يتوب علانية. معايا يا أخوانا كده؟ يتوب يندم على الفعل ويقلع لازم. نعم. لازم ينطق، لازم ينطق بالشهادتين، لازم ينطق بالشهادتين. نعم. اللي تيمية فضلت شيخ في الصارم المسلول قال سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتى لو قال تبت. ما هو ده في فرق بين ايه؟ بين حكم بالكفر وبين الحد. سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حتما ولا بد. واخد بالك؟ حتى لو قال تبت ولا يستتاب، ما يستتابش. ليه؟ لان ده حد شأنه شأن الزنا. افهم دي كويس. نعم. معي اخوانا كده؟ سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حدا لا ردة. طول بالك شأنه شأن اي ذنب. واحد زنى ومزكناه قال توبت يا اخوانا ما عملتش عملها تاني، ماشي، ما جراش حاجه، ما اختلفناش، ولكن توبتك شيء واقامت الحد شيء تاني اخر، دي امر اخر. كذلك كذلك سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر يقتل. طب قبل ما نقتله ندم وهو في يعني في الزنزانه كده وهنوديه لسجن الاستئناف عشان ينقتل، ندم وعمال يعيط ليل نهار وصلى وصوم وبقى خاشع، ما يخصناش بينه وبين ربه، ولكن لابد هي من قتله حتى لا يتلاعب بشرع الله. ايوه طبعا، ما قلنا قتل يقتل حدا ولا يورس. اما اذا كان يا ولد يقتل حدا، نفهم في فرق بين يقتل حدا ويقتل ايه؟ ردة. ردة ده ثلاث ايام. حاضر. ايه الفرق بين يقتل حدا ويقتل ردة؟ ردة ارتد. نعم. فيستتاب لمدة ثلاثة أيام. تاب أخ لنا، ما تابش يقتل. ردة لا يورث ماله، بل ماله فئل المسلمين. طب قتل حدا خلاص يرث، ما فيش فيه إشكال خالص، لأنه يعني إيه قتل إيه حدا. معايا هون؟ تفضل. الإجماع منعقد لا خلاف بين أحد من أهل العلم، ومن قال غير ذلك جاهل. نعم. ها قول يا ابن. أي نعم، معلومة الدين بالضرورة. الاستهزاء بأمور الشريعة كفر. نعم. هذا معلومة الدين بالضرورة حسب ما بعض العلماء، هذا لا يختلف باختلاف الأمصار والمجوع والمختلف، وإن لم يكن يعلم مثلا ما يعرفش مثلا الحكم دوت. الذي أعلمه أن سب دين الله عز وجل معلوم من الدين بالضرورة في كل عصر ومصر، ولا يشترط لكونه يعلم أن هذا يخرج عن الملة أم لا، لا يشترط. يكفي زي ما واحد عارف ان السرقة حرام وسرق، ضبط وسرق النصاب وما عندوش عذر، قطعنا يده، قال يا اخوانا اقسم بالله ما اعرف انها تنقطع ايدي، انا بتاع الكلام ده، لا ما يعرفش ايدي ثمنه، خلاص مش عرفت، عرفت الحرمه؟ قال نعم. خلاص يكفينا، لما تشترع على الحرام؟ دي امور معلومه يا اخوانا من شريعه الله. نعم. جزاك الله خير. يسال اخونا ويقول اذا تمكنت من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تقتله إياك ثم إياك؟ هذا مرجعيته إلى ولي الأمر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. معايا أخوانا كده؟ من باب التنبيه أنا تكلمت عن معتقدي أنا، ولا أتهم من توقف في تكفيري سب دين الله بأنه من أهل الإرجاء، لا. أما الذي أعتقد أنا وأطبقه من سب دين الله كافر، كافر. نعم. طيب خلف هذا نتكلم على كلام أهل العلم، ماشي؟ من سب الله عز وجل ردة مستقلة، ردة مستقلة. أي نعم. هل يلزم من توبة من سب ذا النطق بالشهادتين؟ نعم يلزمه النطق بالشهادتين، أما الغسل ففيه اختلاف. قال الشيخ: إذا انتفى بعض القول الذي ليس شرط في الدخول في الإيمان فإنهم لا يكفرونه. أولا مثال ذلك القول اللي سمى نطق الشهتين ما البعض الآخر. طيب أخوان، القول ركن، القول ركن صح كده مش احنا قلناها؟ القول ركن اللي هو ايه؟ النطق بالشهادتين. طيب ذكر الله عز وجل شعبة من شعب الإيمان، ركن ولا مش ركن؟ أهو ده المقصود. يبقى لما قال القول ركن يعني بذلك النطق بالشهادتين، ويعني بذلك ذكر الله اللي هو شعبة من شعب الإيمان اللي هو من عمل الإيه؟ من عمل اللسان. كويس. إذا انتفى بعض القول الذي ليس هو شرط في دخول الإيمان، انتفى بعض القول، لم يذكر الله، لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستغفر الله، دي كلها يكون إيه؟ شعب من شعب الإيمان وركن من أركان الإيمان وواجب من واجبات الإيمان، ولكن إذا انتفت لا يلزم أن يكفر الإيه؟ الرجل. معايا يا أخوانا كده؟ يقول: أما المرجئة الذين منهم الأشاعرة يجعلون الإيمان هو الاعتقاد والقول، فلهذا يجعلون الكفر هو مضادة الاعتقاد الذي هو إما الاعتقاد أو التكذيب وحده. ولهذا تجد أن الذين يعرفون الكفر من أهل السنة لهم فيه تعريف، والذين يعرفون الكفر من الأشاعرة لهم فيه تعريف، مثل الرازي مثلا فإنه يعرف الكفر بالتكذيب، والغزالي يعرف الكفر بالتكذيب. لماذا؟ لأن الأصل الإيمان عندهم هو الاعتقاد، لأنهم أشاعرة والأشاعرة مرجئة، يعرف الكفر بالتكذيب بس. طب ولو سب دين الله؟ يقول لك كافر، بس ما كفرش لأن سب الدين كفر، ده كفر بقلبه أولا، فلما كفر بقلبه سب دين الله عز وجل. معايا؟ إذا قول شيخ الإسلام هنا وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، هذا بالنظر إلى أحد أركان الإيمان وهو العمل، وذلك لأن أول شيء وقع في هذه الأمة هو إخراج المسلم من إسلامه بعمل، وهو الذي حصل من الخوارج، فإنهم قالوا: من ارتكب الكبيرة فهو كافر خارج من الإيمان والإسلام، فكفروا كثيرا من الصحابة والتابعين والعلماء بذلك، نسأل الله العافية والسلام. الذي أوقعهم أنهم يكفرون من فعل المعصية أنهم جعلوا الإيمان لا يتبعض. إيمان لا يتبعض، أحسن، لا يزيد ولا ينقص، جزء واحد إذا خرج منه شيء. واستدلوا على ذلك طبعا به: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، وطبعا هذا من الاستدلال الخاطئ. والمرجئة درجات يأتينا تفصيل الكلام عليهم إن شاء الله. قوله بمطلق المعاصي والكبائر، الكبائر جمع كبيرة، والكبائر لفظ استعمل في القرآن، قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وفي السنة أيضا جاء استعمال لفظ الكبائر، فثبت بيقين أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، والكبيرة ضابطها هو ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد بالنار في الآخرة، هذا في الإجمال. حد في الدنيا المقصود بالحد هنا الحد في اصطلاح الفقهاء، ليس الحد في الاستعمال الشرعي، لأنه يستعمل في النصوص لفظ الحد وقد يدخل فيه التعزير، فالمقصود هنا بالحد الحد عند الفقهاء. يقول: وزاد شيخ الإسلام على ذلك، أو جاء نفي الإيمان أو اللعنة أو الغضب، يعني إذا اقترن بالمعصية نفي الإيمان في فعلها أو لعن من فعلها أو الغضب على من فعلها، فإنها تكون كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا نظمه الناظم بقوله: فما كان فيه حد في الدنيا أو توعد بأخرى قسم كبرى، على نص أحمد. وزاد حفيد المجد: أو جاء وعيده بنفي لإيمان أو لعن لمبعد. فإذا الكبيرة هي ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في النار بالنار في الآخرة، أو اقترن بنفي لإيمان أو بغضب أو لعنة. فإذا فعل شيئا يصدق عليه هذا فإنه عند أهل السنة لا يخرج من الإيمان، وعند الخوارج يخرج من الإيمان ويكون كافرا.

إن هذا أخي له 99 نعجة، كم يبقى على المر بشخطر؟ 10. الأمر الخامس، خامس أخوة الاشتراك في العمل. أخوة الكفر وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يقول لأنهم اشتركوا في الإيمان فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع وجود الاقتتال، فدل على أن هذا الاشتراك في اسم الإيمان بقي مع وجود الاقتتال بينهم. وفي الكفر قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذن فيما سبق دلالة على أن لفظ الأخوة هو الاشتراك في الصفة، فهذا وذاك اشترك في صفة الاقتتال ومع ذلك اشترك في صفة الإيمان، فلم يسلب الإيمان بوجود الاقتتال.